بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 15 في مدارسة مجموع الحديث للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبقيت لنا أحاديث من كتاب المواقيت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه مجموع الحديث على أبواب الفقه في باب المواقيت، وعن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، أخرجه. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه فأقام الظهر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. قال: وذلكم قبل أن ينزل الله في قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف، إن خفتم فرجالا أو ركبانا. رواه أحمد والنسائي بسند جيد، ولم يذكر المغرب. نعم. وروى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله، ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم عاد المغرب. هذه الأحاديث الثلاثة، حديث جابر عن عمر رضي الله عنهما، وحديث أبي سعيد، والحديث الثالث حديث ابن لهيعة الذي رواه الإمام أحمد، كلها وقعت في الأحزاب. فإنه في يوم الأحزاب حصل لهم يوم عصيب، حتى كان من جرائه أن الله كفى المؤمنين القتال بعدما كانوا في رهب شديد، كادوا أن يزلزلوا، كان الله وكفى الله من القتال وكان الله قويا عزيزا. جاء عمر للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، حبسونا عن الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها. فقال: فقمنا إلى بطحان، وهو وادي يأتي من جنوب المدينة من جهة قباء من حرارها، ثم يسيح في غربي المدينة في أرض تسمى السيح، دخلت الآن في عمران المدينة، هذا يسمى بطحان. وقمنا فصليناها، أقام فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة العصر بعدما صلى صلاة المغرب. ووقع لهم أنهم أشغلوهم عن صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب، فقضاهن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة، صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب. وهذا دليل الفقهاء الذين قالوا: ومن فاتته صلوات قضاهن مرتبة. حصل له نوم إغماء فيصلي الصلوات المقضية مرتبة، فجرها ثم ظهرها ثم عصرها ثم مغربها ثم عشاها وكذا، وذلك قبل أن ينزل الله جل وعلا: إن الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. معنى رجالا أي أيوة وأنتم ماشين، أي أن الصلاة لا تؤخر عن وقتها إلا إذا كانت مجموعة إلى أختها في سفر أو في مرض أو في مطر أو في خوف، هذه تسمى أعذار أو أصول أعذار الجمع بين الصلاة، المطر والمرض والخوف. أما القصر فلا يكون إلا في السفر، السفر المباح والسفر المشروع، لا في سفر المعصية، فهذا نسخ فيصلون على حالهم. والحديث برواياته يدل على ماذا؟ على أن مشروعية الصلاة في الوقت، لأنه عظم عليهم، على الصحابة وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، عظم عليهم جدا أنهم أشغلوا عن صلاة العصر فلم يصلوها حتى غربت الشمس. هذا من أدلة تأكد الوقت، وهو من أدلة أيضا أن الصلاة تجمع إذا كان لعذر. وجماع الأعذار كما قلنا في الأعذار الأربعة: السفر والمطر والمرض والخوف. وفي حديث أحمد علته ابن لهيعة، وهو حديث أبي جمعة حبيب ابن سباع رضي الله عنه، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلاة المغرب، فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم عاد المغرب. هذا فيه ضعف في كونه عاد المغرب، ويحمل ذلك على الأفضلية لأنه قضاها مرتبة، وإلا يكفيه ألا يعيدها. وفيه أن الصلاة المقضية يؤذن لها، فإن لم يؤذن فيقام لها، لأنه أمر بلالا فأقام لها. ومما يدل على أن الصلاة المقضية لا تعاد الصلاة التي بعدها الحديث الآتي: من نام عن صلاة أو نسيها. نعم، أحسن الله عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام، فإذا فرغ من الصلاة فليعد الصلاة التي نسيها ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام. رواه أبو يعلى الموصلي بإسناد حسن. وروي موقوفا عندك؟ لا. نعم، حديث عبد الله بن عمر أصله في الصحيحين من حديث أبي قتادة وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما هذه الرواية هنا عن ابن عمر يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، أي في صلاة أخرى، فليصلي مع الإمام، يتم صلاته مع الإمام، فإذا فرغ من الصلاة فليعد التي نسيها ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام. هذا الأشبه أنه موقوف، لأن الرواية رواية أبي يعلى بإسناد حسن. ذكر الهيثمي أن فيها أن رجالها ثقات إلا شيخ الطبراني، وهو محمد بن هشام المستحلي، مجهول. والأشبه أن هذا موقوف، الأشبه أنه موقوف، لأن إعادة الصلاة التي مع الإمام كونها لم يصلي التي قبلها من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. إذا أخذنا بمجموعي حديث حبيب بن سباع الذي فيه عبد الله بن لهيعة وفيه ضعف، مع حديث عبد الله بن عمر، فقد يشد هذا فيحمل على الاستحباب لا على الوجوب. نعم، أحسن الله عليك. نعم، إذا صلى مع الإمام ثم تذكره صلى يا شيخ غير النية. نعم، إذا صلى مع الإمام صلاة المغرب وتذكر أنه لم يصلي قبلها العصر وغير نيته مع الإمام المغرب إلى العصر، قال لم تصح لا مغرب ولا عصر، بطلت المغرب باختلاف نيته فيها، لأن النية شرط قبل الصلاة ويستديمها في أثنائها، ولم تنعقد عصرا لأنه لم ينويها من أولها، وإنما إذا نسي العصر أو نام عنها ثم قام وقد أقيمت المغرب يصليها مغربا، يصليها مغربا، ثم إذا فرغ يقيم ويصلي العصر، فإن عاد المغرب فمن باب الأفضل. وإن نوى مع الإمام أن هذه الصلاة صلاة العصر ثم يأتي بعدها بالمغرب فهذا حسن. نعم أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. ما عندك باب ستر العورة؟ نعم، ستر العورة بوب عليه المصنف هذا الباب فقال باب ستر العورة، وستر العورة من شروط الصلاة، فتستر العورة قبل الصلاة ويستديم سترها حتى ينقضي منها. والعورة التي يجب سترها هي ما بين السرة إلى الركبة، وأيضا يكون على عاتقه أو عاتقيه من ثوبه شيء، فإن كان لا يجد فيسقط الوجوب بعدم الوجد. نعم صلى الله عليه. هو لمسلم على عاتقيه. وعنه مرفوعا من صلى في ثوب واحد فليخالف بين الطرفيه، رواه البخاري وابو داود وزاد على عاتقيه. نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء أو عاتقه منه شيء، الرواية التي في الصحيحين ليس على عاتقيه، والعاتقان هما الكتفان، ليس على عاتقيه منه شيء، فهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، وعند الحنابلة وغيرهم يقتضي الفساد، ولهذا قالوا من تعمد أن يصلي وليس على عاتقه من ثوبه شيء ما صحت صلاته لهذا النهي منه عليه الصلاة والسلام. ومنه الآن من يحرم في إزار ورداء، فربما مع العمل والزحام والحر يلقي رداءه فلا تصح صلاته إلا وعليه رداءه. ثم إن من العمار والحجاج المحرمين من يضطبع من أول إحرامه إلى أن ينتهي من عمرته أو من طواف قدومه، وهذا خطأ بل خلاف سنته عليه الصلاة والسلام، فالاضطباع مشروع حال طواف العمرة أو طواف القدوم، لا قبله ولا بعده. فلهذا إذا حضرته الصلاة أو صلى ركعتي الطواف وهو مضطبع هذا مخطئ، لأنه ليس على عاتقيه بالتثنية من ثوبه شيء، هذه مسألة ينبه عليها. وفي الرواية الأخرى وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، الثوب هنا بمعنى القماش، ما عنده لثوب واحد أمره أن يخالف بين طرفيه، لماذا؟ لئلا تنكشف عورته أثناء صلاته، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، واشتمال الصماء أن يصلي في ثوب ليس تحته شيء لأن ذلك مظنة انكشاف العورة، والشريعة حفية بالمسلم أن يتم ستره في صلاته وخارجها. نعم صلى الله عليه. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة رضي الله عنها واضعا طرفيه على عاتقيه. نعم، في هذا الحديث يؤيد حديث أبي هريرة السابق، فإن هذا الحديث متفق عليه، يقول عمر ابن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، أي وهو عنده في بيت أمه، في حجرة أمه، يصلي في ثوب واحد خالف بين طرفيه، فهذا محمول على ماذا؟ محمول على الصلاة في الثوب الواحد تحته ثياب، لكن هنا أمره أن يكون على طرفيه، يخالف بين طرفيه، يجعل الطرف الأيمن على الأيسر والأيسر جهة الأيمن. نعم. وقالت أم هانئ رضي الله عنها: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه، رواهما البخاري. نعم، حديث أم هانئ وهي بنت أبي طالب ابنة عمه عليه الصلاة والسلام أن النبي التحف في ثوب واحد، والالتحاف الثوب القمئني في البطانية أو الملاءة أو ما لم يفصل على البدن، يجعل طرفه الأيمن هنا وطرف الأيسر هناك، خالف بين طرفيه على عاتقيه، تأكيد على ستر العاتقين أثناء الصلاة في ثوب، سواء تحته شيء أو ليس تحته شيء. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن اشتمال الصمة، واشتمال الصمة أن يصلي في ثوب واحد لم يفصل ليس تحته شيء، فإنه في احتمال صلاته في هذا الثوب الواحد أنه قد تنكشف عورته، هذا معنى اشتمال الصمة. أما إذا شد الثوب عليه بمشد أو بحزام أو كان تحته شيء فإن النهي لا يتأتى أو لا يتجه. نعم، أحسن الله عليه. وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، روى يعني البخاري عن أبي هريرة، نعم، مرفوعا: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر رضي الله عنه فقال: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه؟ قال: في تبان ورداء. أما الإزار فما يستر أسفل البدن، وأما الرداء فما يستر أعلاه، والقميص هو الذي يشبه ما يسمى الآن عندنا بالثوب، يشبه الثوب، والقبى لباس غليظ يشبه الفروة، أطراف يديه في إدخالهما فيه عسر، أي فيها ضيق. السراويل المعروفة، التبان يشبه ما يسمى اليوم بالكستر، وكان أهل الهند يشدونه على عورتهم، خرقة يشدونها على عورتهم مثل الكلوت والكلسيون الآن أثناء العمل، هذا هو التبان، وهو من الألبسة التي كانت تلبس. المقصود من ذلك أنهم من وجدهم، من قلة وجدهم، لا يجدون ثوبين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه سأل عن الصلاة في الثوب الواحد فأجازه، قال: أو كلكم يجد ثوبين؟ فإذا كان لا يجد ثوبا واحدا ستر به العورة والعاتقين، فإن كان ثوبان فالحمد لله، وهو الذي علينا الآن، نلبس ثياب وتحتها فنايل وهي قمص قصيرة وسراويل، وربما عليها جوخ أو قباء أو عباءات وهي الأرضية، هذا من نعمة الله عز وجل علينا. نعم، أحسن الله عليكم. وروى أيضا البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يختبئ الرجل في ثوب واحد ليس على وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان. حديث أبي سعيد الخدري سبق الكلام عليه في نهيه عليه الصلاة والسلام عن اشتمال الصم. واشتمال الصم أن يلف عليه ثوبا أي قماشا كالبطانية الشرشف والملاءة وليس تحته من ثوبه شيء. نهى عن ذلك لأن هذا مظنة انكشاف العورة، فلما كان انكشاف العورة محرما حرمت وسائله. ونهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. والاحتباء جلسة كانت العرب تجلسها يرفع ساقيه، وربما احتبى بيديه أو احتبى بحبل أو بقماش، وهي من جلسات العرب المشهورة، أكثر من يفعلها الآن أخواننا في اليمن الجنوبي وفي جنوب الجزيرة، يجلسون الاحتباء. والنهي ليس على عاتقه منه شيء لئلا تنكشف عورته. وأمر ألا يطوف بالبيت عريان، هذا رواه البخاري معلقا، رواه معلقا ورواه أيضا مسندا. فإنه لما بعث أبا بكر يحج بالناس تلك السنة أردفه بعلي، وأردف أبو بكر مع علي أبا هريرة يناديان في الموسم بصورة براءة، وفيها وألا يحج بعد هذا العام بالبيت عريان، ألا يطوف بالبيت عريان. والطواف نوع صلاة، لماذا كانوا يطوفون عراة؟ لأن هذا من تعظيمهم للحرم، التعظيم غير المشروع المبتدع. لا يجيزون أن يطوف بالبيت بثياب عصى الله فيها، فإن جاء الآفاقي وليس عنده إلا ثياب عصى الله فيها نزعها، فإن أعطاه أحد من أهل مكة ثوبا صلى طاف به رجلا أو امرأة، وإن لم يعطوه طافوا بالبيت عراة. وكانوا يطوفون بالبيت عراة في الليل، ومنه قول المرأة اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، تعني عورتها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف أحد بالبيت وهو عريان، لأن هذا فيه نوع صلاة وفيه انكشاف العورة، والشريعة تعظم ذلك وتشدد فيه. نعم. أحسن الله عليك. وروى أيضا عن ابن المنكدر قال دخلت على جابر رضي الله عنه وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. وفي رواية له صلى جابر رضي الله عنه في إزار قد عقده من قبل قفاه وأثيابه موضوعة على المشجب. وفي لفظ لأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى عن لبستين أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقيه. نعم. ولهما عنه وأن يشتمل الصماء في الثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه شيء. هذه الأحاديث حديث جابر لأبي هريرة فيه أنه يجوز أن يصلي في ثوب واحد إذا كان هذا الثوب يستره من عاتقه إلى ما دون ركبتيه، فإن الإزار الذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم كان معقودا على عاتقه، وكذلك جابر معلقا ثوبه على المشجب. وش المشجب؟ مثل الشماعة، عود يجعلونه في البناء يظهر من الجدار، يعلق عليه الملابس والأغراض، بل كانوا يعلقون عليه قنا التمر، يسمى بأسماء كثيرة، يسمى وتدا يسمى مشجبا يسمى معلاقا، له عدة منافع. ثوبه معلق على المشجب، صلى به عليه الصلاة والسلام على هذه الحال، وقال لابن المنكدر محمد بن المنكدر ومن معه لما رأوا جابر يصلي ويسألون على ذلك، قال حتى يتعلم الجهال مثلكم ذلك. ما طارت بخشومهم يوم قال الجهال مثلكم، لأن غير المتعلم يسمى جاهل، ومن خفي عنه العلم يسمى قبل علمه به جاهلا به. لم تأخذهم العزة بالإثم، ليه سمينا جهال؟ هذا من تربية السلف في تهاون وتواضع النفوس وعدم تعاليها. ونهى عن لبستين، عن اشتمال الصمة ومر بيانها، ونهى عليه الصلاة والسلام أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وهذا اشتمال الصمة، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقيه. هو إزار، فإن صلى كاشفا عاتقيه لم تصح لما سبق من الأدلة، فإن خالف بين عاتقيه جعل الطرف الأيمن على كتفه الأيسر والطرف الأيسر على كتفه الأيمن وهو ثوب واحد صحت صلاته. نعم. السلام عليكم. وعن البراء رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين. بعيدا كذا ولا بعيدا؟ بعيدا. اي نعم، بعيدا بالفتح. نعم. احسن عليك. بعيدا ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمه اذنه، يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه، أخرجاه. هذا فيه وصف النبي عليه الصلاة والسلام ووصف لبسه، فإنه لبس الحلة الحمراء، والحلة الحمراء عباءة، عباءة تكون على ثيابه، تكون على ثيابه، تشبه عندنا اليوم البشت، البشت يشبهها، وحلة حمراء اللون الأحمر الفاقع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام نهي كراهة، ولكن الحلة الحمراء هي ما يسمى عند الناس اليوم بالأشعل، مثل لون عباءتي هذه، فاسمها حمراء عند العرب، والبني الفاتح والعودي كلها من درجات الحمار، كما اللون الأسود عندهم كل لون غامق. ولهذا لما وصف عليه الصلاة والسلام لحمنة بنت جحش رضي الله عنها وكانت تستحاض، قال إذا إن دم الحيض دم أسود يعرف، أي له رائحة، أسود يعني غامق، أحمر غامق، بني غامق، إلى السواد. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ربعة، ومعنى ربعة أنه ليس بالطويل الفارع ولا بالقصير القزم، بل وسط بين ذلك، وكان عريض ما بين المنكبين عليه الصلاة والسلام، أي أن صدره وكتفه عريضان. له شعر يبلغ شحمة أذنيه، هذه شحمة الأذن، أي أنه يوفر شعره، وربما ضرب شعره إلى كتفه، حيث كان يحلق شعره متى في نسك، في حج أو في عمرة. وله حلة حمراء، قال ما رأيت لم أرى شيئا قط أحسن منه، أي النبي عليه الصلاة والسلام في خلقته. ولم يملأ الصحابة رضي الله عنهم، لم يملأوا أعينهم منه عليه الصلاة والسلام مهابة له وإجلاله، ومع ذلك ما رأت عيونهم ولا عاينت أبصارهم أحدا أكمل ولا أجمل ولا أحسن منه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة الحبرة الحبرة أخرجه. نعم حديث أنس في الصحيحين أحب ما كان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام الثياب الحبرة وهي من قطن محبرة وكانت مصنوعة وتنسج في اليمن صلى الله عليه وسلم. هذا نوع القماش الذي يلبسه الحبرة أي من القطن. ومنها ثياب حبرة لها أعلام خطوط، وأنس يصف ذلك لطول ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم صلى الله عليه. وفي حديث أبي جحيفة رضي الله عنه خرج في حلة حمراء ثم ركزت له عنزة خرجه. هذا في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة عام الفتح أنه خرج في حلة حمراء، إذا كان يلبس الثياب الحبرة ويتجللها بالحلل الحمراء صلى الله عليه وسلم، وتركز له العنزة فيصلي إليها سترة. والعنزة ما هي؟ هي رمح قصير، ليست عنزة هنا القبيلة العربية المشهورة من قبائل عدنان من جذم ربيعة، وإنما العنزة هي رمح قصير تركز بين يديه في الصلاة، وكان يأخذها معه إذا ذهب يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله عليكم. ولأبي داود عن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر. أعد. ولأبي داود نعم عن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر. المقصود منه في المعصفر هو اللون البرتقالي الفاقع الذي لونه لون الزعفران ولون العصفر، فإنه لا يلبسه، وقد نهى أمته عن لبسه إذا كان فاقعا خالصا، وذلك لأمرين: أنه لباس الوثنيين من البوذيين والهنادكة وأمثالهم، وثانيا لأن فيه تشويه، هذا اللون الفاقع فيه تشويه، مع أنه ثبت عن ابن عمر أنه كان يخضب بالصفرة، فالصفرة شيء في الخضاب غير اللباس المعصفر، ولأن اللباس المعصفر فيه طيب، ولهذا نهى المحرم أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، والزعفران طيبه في لونه والورس طيبه في رائحته. نعم صلى الله عليكم. ولهما عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. لم يلبسه في الآخرة. نعم نهى عليه الصلاة والسلام عن لبس الحرير، والمراد به الحرير الطبيعي المستخرج من دودة القز، لا الحرير الصناعي يسمى عند الناس اليوم بالستان أو الساتان، فإنه على نعومته يجوز لبسه ما لم يختص به النساء في ألبستهن في هيئة أو لون أو حال معينة، أما لبس الحرير الصناعي فجائز، أما الممنوع فهو لبس الحرير الطبيعي، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه لمن به عذر كحكة أو جرب كما يأتي، ورخص في الثوب أن يكون في أطرافه وفي حاشيته حرير برس من استبرق، هو أفخر أنواع الحرير بما لا يتعدى 4 أصابع، لأنه يكون في الحاشية يلينها، وإلا كان خشنا أثر على جلد الإنسان. وقال من لبس الحرير من الرجال في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ولباس الحرير محرم على الرجال في هذه الأمة دون النساء. وقلنا إن الحرير الصناعي الساتان يجوز للرجال لبسه ما لم يكن لباسا مختصا به النساء، فلا يصح للرجال لبسهم الحرير الصناعي على هيئة مخصوصة بالنساء لعموم النهي عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. نعم. أحسن. ها؟ لا أعرفه. أي نعم. أحسن الله عليك. ولهما عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضممها، ولمسلم إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، وزاد فيه أحمد وأبو داود وأشار بكفه. نعم، رخص في الحرير موضع إصبع، أشار بالسبابة والوسطى وضمهما، في رواية مسلم أو اثنين أو ثلاثة أو أربع، وأشار بكفه يعني بما لا يتجاوز كف اليد في مجموع الحرير. ويستخدمون هذا الحرير في أطراف الثوب الذي يكون عند الرقبة وعلى العاتقين لئلا يمخش الثوب الجلد من ثقله ومن خشونته. نعم، وشو الحرير؟ نعم، حرير ناعم، فيستخدم مع الثياب ومع الأردية ومع الحلل التي تكون غليظة في أطرافها، فهذا ما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم من الحرير في موضع أصبع أو أصبعين، وضم السبابة مع الوسطى أو ثلاث أصابع أو أربعة، ولا يتجاوز الكف. هذا للعموم، لعموم الرجال. طيب من به عذر من حكة أو غيرها؟ يأتي حديث إذنه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهم في لبس الحرير لحكة كانت بهما، أخرجاه. نعم، من كان به حكة يؤذيها اللباس الخشن أو القطن، فقد رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام بلبس الحرير الطبيعي، لأن الصناعي لم يأتي بعده. ومن به جرب وهي الأمراض الجلدية المورثة للحكة، ففي حديث أنس في البخاري ومسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام أن يلبس الحرير لحكة فيهما. وإذا رخص النبي بشيء دل على أنه قبل ترخيصه وش حكمه؟ ممنوع ومحرم، فيحمل الترخيص على من به عذر، من به عذر. نعم، أحسن الله عليكم. وللترمذي وشكوا إليه القمل فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما. نعم، كان هذا في إحدى الغزوات، شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام القمل فرخص لهما أن يلبسا الحرير، والحرير اللي هو اللباس الذي يكون من جهة جلدهم. نعم، أحسن الله عليكم. يقول أرجوان صبغ أحمر قانئ يستخرج من جنس أصداف بحرية. الله أعلم. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين، أخرجاه. هذا حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له فروج حرير، والفروج من الحرير يشبه الجبة ويشبه القميص، فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا، قالوا كاد أن يقطعه، كارها له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين، كأنه والله أعلم لم يعلم به، أو كان عالما به ثم نزل تحريمه، لأنه بشر لا يحرم من تلقاء نفسه عليه الصلاة والسلام، وإنما بما يوحيه إليه وحي ربه. ففيه أن الحرير محرم على رجال هذه الأمة دون نسائها، أعني الحرير الطبيعي للصناعي، وأنه لم يجز منه إلا مقدار إصبع أو إصبعين أو ثلاثة أو كف. وكذلك يجوز عند الحاجة لمن به حكة، ومثل الذي بهم حكة من بهم حروق يتأثر جسمهم باللباس، فلا بأس من لبس الحرير لأنه ملمسه ناعم ورقيق على الجلد. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها. طيب، الآن النساء لا سيما العرائس منهن تفرش فراش سريرها بالستان، بالساتان، وهو مفرش ناعم جدا. نقول هذا جله من أين؟ من الحليب، من الحرير الصناعي. فإن كان الطبيعي فلا يصح للرجل أن يلبسه، لأن اللباس يشمل ما يرتديه وما يجلس عليه. اللباس يشمل ما يرتديه وما يجلس عليه أو يلتحف به أو ينام عليه، كلها تسمى لباس. وفيه عموم قول الله جل وعلا في النساء: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نعم، صلى الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها نصبت سترة فيها تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فنزعه وقطعه وسادتين فكان يستند عليهما، أخرجه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. ولأحمد: فقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة. هذا اللباس المحرم الثاني ما فيه التصاوير، فإن اللباس التي فيها تصاوير لا يجوز أن تلبس. وللأسف الآن عمت هذه الملابس التي فيها الصور صغارا وكبارا، دقاقا وواضحة في جلتها عند النساء وعند الأطفال على جهة أعم. ولا أستبعد يأتي ذلك في لباس الرجال، يلبس لباس فيه صورة أو يطرز عليه صورة بعير، صورة جمل، صورة أسد، ومثلها بعض الألبسة الرياضية الآن، فإن من شعارات الأندية فيها ماذا؟ الحيوانات: أسد أو نمر أو صقر أو دجاجة. كل ما فيه تصاوير في اللباس فإنه محرم، محرم لبسه للرجال وللنساء. طيب، إن صلى فيه، الصلاة في نفسها صحيحة، لكن هو يأثم بماذا؟ بوضع هذه التصاوير. تقول عائشة رضي الله عنها في حديثها المتفق عليه أنها نصبت سترة فيها تصاوير على الجدار، فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام قالت فنزعه، أي هذا الستر، وقطعه وسادتين فكان يستند عليهما، ورأيته متكئا على إحداهما وفيه صورة. قالوا لأن الصور التي في المتكأ عليها والمستند عليها والجالس عليها مهانة، أما في الثوب ومثله في الستارة فإنها ليست مهانة وإنما معظمة برفعها. ومنه أخذ العلماء أن من التصاوير ما كان مهان كالبطانيات والفرش، توطأ ويجلس عليها ويتكئ عليها، أنه خرج معنى التحريم عن ذلك بهذا الفعل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله عليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أخرجاه. وللبخاري عن عائشة مرفوعا. طيب، هذه الصور التي على الستر والملابس منحوتة ولا مصورة؟ مصورة مشكلة، ما هي منحوتة، ومع ذلك يمتحنون يوم القيامة، يقال أحيوا هذه الصور، فدل على أن الصور ممنوعة، مجسمها ومشكلها المرسوم باليد، وأبلغ منه الملتقط بالآلات ويطبع على الثياب والجدر والأوراق، فإنها ما كانت مرفوعة ومعظمة فهذا حرام، صاحبها آثم، يكلف أن ينفخ فيها الروح تعجيزا له وتكبيتا عليه. والصلاة في نفسها ماذا؟ صحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون خلق الله، أن يشابهونه، يكلفون أن ينفخوا فيه الروح وليسوا بنافخين، وأن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد. نعم. أحسن الله عليكم. ولأبي داود وغيره ثوم فيه تصاوير. الثوب يشمل القماش المفصل ويشمل أيضا القماش غير المفصل، القماش العادي المعتاد يسمى ثوبا، هذا ثوب وهذا ثوب. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: وجاءه رجل فقال: إني صورت هذه التصاوير فأفتني. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في نار جهنم، فإن كنت لابد فاعل فاجعل الشجرة وما لا نفس له أخرجه. ابن عباس رضي الله عنهما وكان فقيها الحرم في مكة، جاءه رجل قال: إني صورت هذه التصاوير، أي في الثياب وفي الستر وفي غيرها، أرسمها يعني رسام، فأفتني. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، كل من ألفاظ العموم لم يخص منها شيئا دون شيء، في النار، هذا وعيد، يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها بنار جهنم. إذن يجعل له ماذا؟ يجعل له بكل صورة صورها من ذوات الأرواح نفسا يعذب بها، هذا عذاب آخر. فقال: إنه ليس لي بد، ما لي عمل إلا ذلك. قال: إن كنت لا بد فاعلا فاجعل الشجر وما لا نفس له، صور الجمادات، شجر، أودية، جبال، نجوم، أو مروج، ما فيه روح لا يصح تصويره. وهذا التصوير ها هنا ليس بالنحت، وإنما بالرسم والتشكيل الذي يسمى الآن فنا، يقاد فيه أهله ويعطون عليه الجوائز، يعطون عليه غالي وأثمان الجوائز، والنبي يتوعد عليه بوعيدين. كل مصور في النار، هذا واحد. والثاني: يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في نار جهنم، هذا عذاب ثاني والعياذ بالله. نعم. أحسن الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه الإمام مسلم وأصله في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة، في رواية ركبا، قلوا أو كثروا، فيهم كلب أو جرس. ما الذي يستثنى من الكلب؟ يستثنى كلب الحراسة، حراسة الزرع، حراسة الغنم، ويستثنى كلب الصيد، أو جرس اللي يسمونه الناس بالمرياع، فإن الجرس الذي يكون في الركاب وما يتبعها مانع من صحبة الملائكة لها، فإن لم تصحبها الملائكة من يصحبها؟ الجن والشياطين المؤذون. وهذا الحديث خرج مخرج الوعيد ومخرج التحريم. نعم. لا، جرس الجوال ليس من هذا الباب، وإنما جرس الجوال نوعين: إن كان جرس موسيقى فحرم لموسيقيته، وإن كان الجرس يشبه الأجراس في صوتها فمحرم لمشابهته الجرس، وإن كان مجرد تنبيه بأي صوت، صوت طيور، برنين من غير صوت الجرس، فلا يدخل فيه ذلك. نعم. السلام عليكم. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها له دحية الكلب رضي الله عنه، فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة أو غلالة، أحسن الله عليكم. أي نعم. مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها، رواه أحمد. أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال كساني رسول الله قبطية كثيفة، كثيفة يعني سابغة، أهداها له دحية الكلب، لأن دحية كان مرسول النبي عليه الصلاة والسلام للمقوقس ولهرقل. قال فكسوتها امرأتي، إذا من الألبسة ما يلبسها من؟ الرجال والنساء. الممنوع هو ما اختص بالرجال أو ما اختصت به النساء. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما لك لم تلبسها؟ قال كسوتها امرأتي. فقال لي عليه الصلاة والسلام مرها فلتجعل تحتها غلالة، سمى عندكم قميص أو شلحة، لباسا تحتها لئلا تصف عظمها، فإن من الألبسة ما تصف الأجسام وتقاطيعها كأنها فيها رقاق، فإذا كان تحتها شيء لم يحصل هذا الوصف. اللهم صلي وسلم عليه. كيف الآن النساء يلبسن السترتش الضاغط على البدن، على الفخذين والساقين وعلى الوسط، فتكون لابسة لباسا هو في حقيقته يصف تقاطيع جسمها وتفاصيل جسمها، فهي كاسية عارية، كاسية فيها لباس وعارية لأن هذا اللباس يصف تقاطيع جسمها. وهذا ورد فيه الوعيد أنهم صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. وأمر أسامة أن يأمر زوجته أن تلبس تحتها غلالة، يعني ما لا يصف تقاطيع عظامها وجسمها. نعم، أحسن الله عليكم. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات بالرجال. نهى عليه الصلاة والسلام عن أن يتشبه الرجال بالنساء، والتشبه له صور، منها التشبه بماذا؟ التشبه بالملابس وبالكلام وبالحركة وبالهيئة، كل هذا مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم الرجال أن يتشبهوا فيه بالنساء، ونهى النساء أيضا أن يتشبهن بالرجال حتى في الملبس وفي المأكل وفي المشي في الكلام في التصرف. وهذا النهي وصل إلى حد اللعن، فلعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، واللعن يقتضي التحريم. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، أخرجاه. نعم. ولمسلم إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. نعم. وله من حديث جابر ولا يمشي في خف واحد. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا استكثروا لبس النعال فإن أحدكم لا يزال راكبا من تعل. ولأبي داود عن فضالة بن عبيد مرفوعا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا، وسئل أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم، رواه البخاري. في هذا مشروعية لبس النعلين وأنها مفيدة، وأنه لا يزال راكبا ما كان منتعدا، لأن النعال تقي باطن القدم وتقي القدم الحجارة والأشواك والأذى. وأمر في حديث فضالة بن عبيد أن نحتفي أحيانا، لإبعاد الترفه والتترف، وصلى بنعاله خلافا لليهود الذين لا يصلون بنعاله. وفي النعال آداب، منها أن لا يلبس نعلة ويترك الأخرى بلا نعلة، وهو ما يسمى بانقطاع الشسع. نهى أن ينتعل في إحدى رجليه بنعلة والثانية حافية، لا يمشي أحدكم في نعل واحد، لا يمشي أحدكم في نعل واحد، أي لم يلبس إلا نعلة واحدة، ولا يمشي حتى يصلح الأخرى فتكون نعلين جميعين. وحبذ إلينا أن نلبس النعال بالرجل اليمنى، نبدأ باللبس بالرجل اليمنى، وعند النزع ننزع ماذا؟ اليسرى. طيب، ما أمر به بالجلوس عند الانتعال إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج للجلوس، فإذا لم يحتج له فلا بأس أن يلبسها وهو واقف، أن يلبس النعلين وهو واقف بلا جلوس لها، اللهم صلِّ وسلِّم عليه. نعم.